الأرض والبحار، أسمع صوت العلي الجبار، فهو يحكم كل الكفار، ماذا يعنيني؟ سوف أذكر مئاته وأقدر جهاده كي يخلص عباده، ماذا يعنيني؟ حتى أدركتني نعمته، بالإيمان قد قبلته، عندما عرفت أن ليس ذاك الإله الساكن علا، بل أشعر به معي يسير هاديا بوجهه المنير، في الطريق الضيق المريض يسوع الآن لي. حتى أدركتني نعمته، بالإيمان قد قبلته، عندما عرفت أنه ليس ذاك الإله الساكن علا، بل أشعر به معي يسير هاديا بوجهه المنير، في الطريق الضيق المرير يسوع الآن.